فمقصود الكلام تهديد. تفسير ابن جزي. السؤال: اشرح التهديد الوارد في هذه الآية. الوقفة السابعة: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهم لأجل ذلك يجترئون على المعاصي ويفسدون في الأرض، لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا. تفسير البقاعي. السؤال: ما الذي يجرئ العبد على المعاصي والفساد؟ وما الذي يحمل الإنسان على الاستقامة والصلاح؟ معاني الكلمات: وألا تعلوا، ألا تتكبروا، بسلطان، ببرهان وحجة، عذت، استجرت، أن ترجمون، أن تقتلوني رجما بالحجارة، رهوى، ساكنا غير مضطرب، منظرين، مؤخرين عن العقوبة، اخترناهم، اصطفيناهم، بمنشرين، بمبعوثين. العمل بالآيات. العمل الأول: تعوذ بالله ممن تخافه من عدو أو أذى أو نحو ذلك. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. العمل الثاني: تذكر كافرا بالغ في إجرامه وإذيته للمؤمنين وادع الله عليه. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. العمل الثالث: صل ركعتين في مكان لم تصل فيه من قبل حتى يشهد لك. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. التوجيهات. التوجيه الأول: المؤمن تبكي عليه السماء والأرض لعمله الصالح بعد موته، فعمل صالحا لتكون كذلك. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. العمل الثاني: قدرة الله على إهلاك الظالمين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم؟ أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. التوجيه الثالث: الحذر من أسباب هلاك الأمم. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم؟ أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين.